وله أي للاعتكاف شرطان، أحدهما النية وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية، والثاني اللبس في المسجد، ولا يكفي في اللبس قدر الطمأنينة بل الزيادة عليه بحيث يسمى ذلك اللبس عكوفا. وشرط المعتكف إسلام وعقل وبقاء ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة، فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب، ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وله أي لصحته، له للاعتكاف أي لصحته وتحققه شرطان أي ركنان، فمراده بالشرط هنا ما لا بد منه فيصدق بالركن، وبقي ركنان. يبقى هنا الشرطان المذكوران ليس على الحقيقة، بل الحقيقة أنهما ركنان، بل هم أربعة أركان، فذكر منهما ركنين وبقي ركنان. قال وبقي ركنان لأن أركانه أربعة كما مر ذكر منها النية واللبس وترك المسجد، بمعنى أنه لم يذكره على وجه العد استقلالا، وإن ذكره على وجه أنه من تتمة الثاني حيث قال واللبس في المسجد. وترك أيضا المعتكف، لكنه يعلم من كلامه التزاما، فإن اللبس يستلزم اللابس وهو المعتكف، وقد صرح به الشارح حيث قال وشرط المعتكف كذا وكذا وكذا. طيب، أول أركان النية، قوله النية أي بالقلب كغيره من العبادات، يعني قياسا على غيره من العبادات، خلافا لمن قال لا بد أن تكون باللسان، أو لا يقال قياسا بل يقال هو أحد أفراد العبادات. طيب، خلافا لمن قال لا بد أن تكون باللسان، يبقى النية محلها القلب، ولو وطأ اللسان القلب فلا بأس، لكن لا يكتفى باللسان دون القلب. قال وتكفيه نيته وإن طال مكسه، ثم إن أطلق الاعتكاف. وتكفيه نيته وإن طال مكسه يعني لا يحتاج إلى تسجيل نية على طول زمن الاعتكاف حتى لو اعتكف سنين، تكفيه النية الأولى وتنسحب ما دام قد نوى بالنية الأولى هذه السنين. ثم إن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة، سواء كان منذورا أو مندوبا، كأن قال في الأول في المنذور يعني لله علي أن أعتكف، نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني اللي هو المندوب نويت الاعتكاف، وأطلق فيهما يعني لم يحددهما بمدة معينة، ثم خرج من المسجد بلا عزم عود انقطع اعتكافه، سواء خرج لتبرز اللي هو الضرورة أم لغيره، فإن عاد جدد النية، سواء أخرج لتبرز أم لغيره، فإن عاد جدد النية، وإن خرج من المسجد مع العزم على العود كان هذا العزم قائما مقام النية فلا يحتاج لتجديدها عند العود. وإن قيده بمدة منذورا كان أو مندوبا، كأن قال في الأول هو المنذور لله علي أن أعتكف شهرا نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني هو المندوب نويت الاعتكاف شهرا قيد بمدة، ثم خرج من المسجد لغير تبرز كالأكل ونحوه انقطع اعتكافه، فإن عاد جدد النية ما لم يعزم على العود عند خروجه، وإلا قام هذا العزم مقام النية كما في سابقه. وإن خرج لتبرز لم ينقطع فلا يجب تجديدها عند عوده. ليه؟ قال لأنه لا بد منه، لا بد من هذه الفضلات تخرج منه اللي هي التبرز، فهو كالمستثنى عند النية وإن شرط التتابع في مدته منذورا كان أو مندوبا، كأن قال في الأول المنذور لله علي أن أعتكف شهرا متتابعا نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني هو المندوب نويت الاعتكاف شهرا متتابعا ثم خرج من المسجد لعذر لا يقطع التتابع تبرزا كان أو غيره كنسيان للاعتكاف وإن طال زمنه وحيض لا تخلو المدة عنه غالبا ومرض لا يمكن المقام معه في المسجد كما سيأتي لم ينقطع اعتكافه، فلا يلزمه تجديد النية عند العود، لكن يجب قضاء زمن خروجه إلا زمن نحو تبرز مما خلف عطره إلا زمن نحو تبرز مما لم يطل زمنه عادة كالأكل، فلا يجب قضاؤه لأنه لا بد منه، فكأنه مستثنى بخلاف ما يطول زمنه كالمرض والحيض. وإن خرج لعذر يقطع التتابع كعيادة مريض وزيارة قادم ووضوء مع إمكانه في المسجد انقطع اعتكافه ووجب الاستئناف في المنذور ولا يجب في المندوب. وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض؟ نقف هنا بقى. هذا الكلام أو درس اليوم في غاية الدقة، ونرجوكم الاعتناء والاعتكاف على فهم الدرس وألفاظه، لأن الكلام دقيق ويحتاج إلى ترتيب خاصة لمن لم يقرأه قبل مجيئه. سنعيد الكلام مرة أخرى وأرجوكم اعتنوا بالكلام. قال: النية أي بالقلب كغيره من العبادات، خلافا لمن قال لا بد أن تكون باللسان. طيب، وتكفيه نيته وإن طال مكثه. خلاص يبدأ بقى الكلام المهم. ثم إن أطلق الاعتكاف، أطلق الاعتكاف معناها بأن، بقى التطوير بأن لم يقدر له مدة، أطلق يعني لم يقل أسبوعا ولا يومين ولا كذا ولا كذا. ثم إن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة سواء أكان، سواء كان في اللغة أحسن طلع همزة، همزة التثوية، سواء أكان منذورا أم مندوبا، عندي أو لكن أحسن أم، أو مندوبا، سواء كان منذورا أو مندوبا، يبقى معنا الإيه؟ صورة الاعتكاف اعتكاف مطلق، اعتكاف مطلق النية يعني غير محددها، بغض النظر هو منذور يعني فرض ولا مندوب. صورة ذلك في الحالتين كأن قال في الأول هو المنذور لله علي أن أعتكف، لله علي بنذره يعني فرضت واجب علي، لله علي لا جر ومجرور متعلق محذوف تخبيره يجب، لله جر ومجرور لفظ الدلالة يعني مع الجر متعلق بمحذوف تخبيره يجب، يجب لله علي أن أعتكف، فأوجب على نفسه ما لم يجب بأصل الشرع ولكنه نذره فصار واجبا. نويت الاعتكاف المنذور، ولم يحدد مدة مطلقة، نويت الاعتكاف المنذور يصدق بأقل زمن يصح اعتكافه وهو ما فوق الطمأنينة لأنه أطلق. وفي الثاني اللي هو المندوب نويت الاعتكاف وأيضا أطلق لم يقل مدة معينة وأطلق فيهما ثم خرج من المسجد بلا عزم عود، لم يعزم على أن يعود، خلاص يبقى انقطع الاعتكاف، انقطع اعتكافه بغض النظر هو خرج لشيء ضروري أو لا لأنه لم يعزم العود، وأصلا هو مطلق النية وليس محددا بمدة. قال: سواء أخرج لتبرز أم لغيره، يعني يضرب مثالا للضروري ولغير الضروري، سواء أخرج يعني تسوية في المخرج السبب المخرج من المسجد سواء كان لضروري من الأسباب كالتبرز أم لغير ضروري من الأسباب. لا ننظر إلى هذا الآن خلاص، لأنه لم يعزم العود ولا اعتكاف مطلق، انقطع اعتكافه سواء أخرج لتبرز أم لغيره. فإن أراد أن يعود مرة أخرى إلى المسجد يحتاج إلى نية جديدة. قال فإن عاد جدد النية. خلاص كده انتهى فرع. في أي سؤال فيه؟ قال وإن خرج من المسجد مع العزم. معنا مثال الأول، خرج بلا عزم عودة، انقطع اعتكافه بلا نظر إلى سبب الخروج. أما إن كان الخروج مع عزم العودة، قال وإن خرج من المسجد مع العزم على العودة، كان هذا العزم قائما مقام النية. الله، عملت كده ليه أصلا؟ كان هذا العزم قائما مقام النية فلا يحتاج لتجديدها عند العودة. يبقى هينقطع اعتكافه برضو، ما فيش حكم واحد، الحكم واحد، خرج من المسجد مع العزم على العود انقطع اعتكافه بغض النظر هو خرج لتبرز ضروري يعني من الأسباب أو لغيره، ينقطع اعتكافه. لكن الفرق الوحيد أنه عندما يعود لا يحتاج لتجديد النية. خليكم معنا لو سمحتم، نقرأ مرة أخرى. ثم إن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة، سواء أكان منذورا أو مندوبا، كأن قال في الأول لله علي أن أعتكف نويت الاعتكاف المندور، وفي الثاني نويت الاعتكاف وأطلق فيهما، يعني لا مدة محددة، ثم خرج من المسجد بلا عزم، يبدأ بقى التفريق هنا، بلا عزم عود انقطع اعتكافه سواء أخرج لتبرز يعني لحاجة أم لغيره. فإن عاد الحكم جدد النية، وإن خرج من المسجد مع العزم على العود كان هذا العزم قائما مقام النية فلا يحتاج لتجديدها عند العود. وإن قيده بمدة، بدأ فرع جديد، نبدأ فرع جديد على بركة الله. في سؤال، قال وإن قيده بمدة منذورا كان أم مندوبا، كأن قال في الأول اللي هو المنذور لله علي أن أعتكف شهرا قيده، نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني المندوب يعني نويت الاعتكاف شهرا، ثم خرج من المسجد. هيبدأ بقى التفريق، هل لحاجة ولا لغير حاجة؟ قال لغير تبرز كالأكل ونحوه انقطع اعتكافه، فإن عاد جدد النية ما لم يعزم على العود عند خروجه، وإلا قام هذا العزم مقام النية كما في سابقه. وإن خرج لتبرز لم ينقطع فلا يجب تجديدها عند عوده لأنه لا بد منه، فهو كالمستثنى عند النية. وإن شرط التتابع، يبقى الأول كان مقيدا ولكنه بلا شرط التتابع، الثاني بشرط التتابع، يعني اعتكف ونوى اعتكافا مقيدا بزمن معين مع شرط التتابع. وإن شرط التتابع في مدته منذورا كان أو مندوبا، كأن قال في الأول لله علي أن أعتكف شهرا متتابعا نويت الاعتكاف المنذور، وفي الثاني نويت الاعتكاف شهرا متتابعا، ثم خرج من المسجد يفرق لعذر لا يقطع التتابع تبرزا كان أو غيره، كنسيان للاعتكاف وإن طال زمنه، وحيض لا تخلو المدة عنه غالبا، ومرض لا يمكن المقام معه في المسجد كما سيأتي لم ينقطع اعتكافه، فلا يلزمه تجديد النية عند العود، لكن يجب قضاء زمن خروجه. ونوى شهرا متتابعا وخرج لهذه الأعذار لم تقطع التتابع، لكنه يقضي، خرج يوما يبقى عليه يوم، خرج نصف يوم يبقى عليه نصف يوم، وهكذا. لكن يجب قضاء زمن خروجه إلا زمن نحو تبرز مما لم يطل زمنه عادة كالأكل، إلا لو خرج لأشياء لا يطول زمنها في العادة فلا يجب قضاؤه لأنه لا بد منه، فكأنه مستثنى، كأنه قال كده في النية في الأول نويت اعتكاف شهر متتابعا باستثناء ما لا بد منه مما لا يطول عادة، كأنه تلفظ باستثناء ما لا يطول منه عادة كالتبرز والأكل ونحوه. لا يحتاج إلى أن يقول هذه الكلمات لأنها لا يستغنى عنها، فعندما يخرج لا يحتاج إلى هذه الأشياء، يعني لا يحتاج إلى قضاء هذه الحاجات التي تنتهي عاجلا في العالم، فكأنه مستثنى بخلاف ما يطول زمنه كالمرض والحيض، إذا يحتاج إلى أن يقضي زمن هذه الأشياء لأنها الأصل فيها أنها تطول عادة. قال وإن خرج لعذر يقطع التتابع، هذه الأشياء السابقة أعذار لا تقطع التتابع، لكن لو كان لعذر يقطع التتابع كعيادة مريض وزيارة قادم ووضوء مع إمكانه في المسجد، هذا كله يقطع التتابع، لأن المرض عفوا عيادة المريض ليس متعلقا بالاعتكاف، وكذلك زيارة قادم وهكذا. انقطع اعتكافه ووجب الاستئناف في المنزول، استئناف يعني البدء من جديد، الشهر الذي نواه يبدأه من جديد حتى لو كان قد خرج يوم 28، ولا يجب في المندوب لأنه نفس والمتطوع أمير نفسه. فكأنه قال وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض أو إدامة الاعتكاف؟ هذا المتطوع بالاعتكاف مش النازل، النازل ده واجب عليه فيأتم لو تلاعب أو ارتكب شيئا لا يحتاج إليه الاعتكاف، لكن المتطوع اللي هو زي ما قلنا أمير نفسه، هذا هل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض؟ احنا عمالين نقرأ وأحمد وكا بيبص بينظر إلى السبورة، كلام يعني غريب، كلام غريب، كلام غريب. طب إيدك الكريمة ارفع إيدك لفوق، سألنا يا أحمد يا وكا، حد لي سؤال أهو، أنا مش هنكمل، حد لي سؤال، لما نسأل حد لي سؤال وننتظر ولا يجيب أحدا ولا يرد علي أحد، ثم بعد ذلك نبدأ في بقية الدرس، فنجد أحمد وكا ينظر إلى السبورة، يبقى ده اسمه إيه؟ في حاجة مش فاهمها؟ طب اكتب، ما تنظر على السبورة ليه؟ قطع عندي ولا عندك؟ طب اكتب غير، طب تنظر على السبورة ليه؟ في حاجة حد مش فاهم؟ حد ليه سؤال؟ خليك معنا يا أحمد يا رب، تابع معي يا أخي الحبيب. وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض أو إدامة الاعتكاف؟ كلاهما سنة، عيادة المريض سنة وإدامة الاعتكاف المتنفل به سنة، أيهما أفضل؟ قال الأصحاب هما سواء، يعني افعل هذا أو هذا، لكن محل التسوية في عيادة الأجانب. أنت بتسأل عيادة المريض أجنبي ولا قريب؟ قال محل التسوية افعل هذا أو هذا في عيادة الأجانب، أما عيادة الأقارب ونحوهم كالأصدقاء والجيران فهي أفضل، يعني من إدامة الاعتكاف، لا سيما إن علم أنه يشق عليهم عدم عيادتهم، يبقى حينئذ قطع الاعتكاف المتطوع به أفضل. قال وعبارة القاضي مصرحة بذلك، القاضي اللي هو مين يا أستاذ نجم الدين؟ قاضي عياض عند المالكية، عند المالكية، قاضي عياض عند المالكية، قاضي أبو يعلى عند الحنابلة، القاضي مين؟ نعم أنت مالكي، إذا القاضي عياض، قاضي مين؟ قاضي مين؟ القاضي حسين جدع. القاضي حسين، القاضي الشافعية والقاضي حسين، القاضي الحنابلة أبو يعلى، والقاضي المالكية القاضي عياض. وعبارة القاضي مصرحة بذلك، وهو الظاهر خلافا لقول ابن الصلاح إن الخروج لها خلاف السنة. ليه ابن الصلاح؟ قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخرج لها. وده فرع في منتهى الأهمية. وإخواننا الظاهرية اللي واقفين مع الحديث بلا فهم، يقول لك أهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج جهالة المريض، إذا لا تخرج جهالة المريض في النفس. هو لم يخرج لكن منع، والترك معناه الحق. ادرس بقى موضوع الترك دوت. الترك فيه احكام، لان الترك لا يعني حكما، الترك لا يعني حكما. الترك قد يكون ترك لانه يجب عليه ان يترك، قد يكون يكره هذا بطبعه، وقد يكون لم ياتي على باله اصلا، واشياء كثيره. في رسائل صغيره كده مطبوعه في الترك واحكام الترك، وانه لا ياخذ منه حكم باستقلال، مجرد الترك لا يؤخذ منه حكم. نعم. يقضي هو هنا بيتكلم عن المتطوع، ما قالش المقيد بمدة. المقيد بمدة أحكامه على الأسبوع. اعتكاف مقيد بمدة بشرط التتابع، قطعه، انقطع اعتكافه يقضي. إذا كان الاعتكاف نفسه ذهب يبقى يقضي إيه؟ أيوة. مقيد اهو بمدة. ده اللي احنا قلناه دلوقتي. شوف المخ المنور. اعتكاف مقيد بمدة كذا كذا كذا. بيقول لي طب لو كان مقيد بمدة، طب ما ده اللي احنا قلناه الان. يا مجرم بقول لك اعتكاف مقيد بمدة بشرط التتابع، وذهب لشيء يقطع الاعتكاف كعيادة المريض، انقطع اعتكافه، ذهب الاعتكاف ادرج الرياح. يبقى يقضي ازاي؟ ايدك الكريمة، ايدك الكريمة. انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ ما هو مكتوب اهو، انقطع اعتكافه مكتوب. هنعمل ايه اكتر؟ موجود في الكتاب وانت ما قريتش، شرحناها على السبورة وانت مش منتبه. يستأنف ليه؟ ده متنفل. انت بتتكلم على المنذور ولا على المتنفل؟ المتنفل هو اصلا مش ملزم بيه. انقطع اعتكافه يعني ذهب. يستأنف ليه؟ هو عليه، وهو واجب عليه عشان يستأنف. ان اراد خلاص روحه يبدا من جديد. بصلي ركعتين نفس، وبعدين قلت اما اقوم اضرب عليه، ورحت خرجت. يعني غاضني جدا ان انا اكمل الصلاه، مستعجل جدا وعايز اضرب عليه ومش قادر اصبر، فرحت فاتح ايدك وضربتك. رجعت للصلاه تاني، رجعت ما رجعتش، انا حر، مش واجب عليا، ده نفس. نعم. إذا كان بعذر يقطع الاعتكاف، إذا بغير عذر يقطع، يبقى هيعمل إيه؟ طب خرج يعمل إيه؟ يعني بغير عذر يتصور إزاي إنه خرج بلا سبب؟ بيقول له أنت خارج من المسجد ليه؟ قال لي مش عارف. أو خارج وخلاص. يعني هتعمل حاجة؟ قال لي ما أعرفش. أو ده اللي بالعذر. إذا كان اللي بعذر اللي هو زيارة مريض، استقبال قادم، بيقطع الاعتكاف. اللي من غير عذر ده يقطع ولا لا يقطع؟ من باب اولى، من باب اولى. انت اتعديت من اخوانك؟ اتعديت من علي بن سيد؟ نعم. انت مشتاق الى الضرب انت كمان؟ نعم. وحده ولا يدور الترك وحده على على على على حكم شرعي. انه ايه؟ مين اللي فهم؟ كنا ايه؟ لا لا لانه مش واجب عليهم اصلا عياده المريض. مش مر علينا الفرع اهو، هل الافضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعياده المريض او ادامه الاعتكاف؟ هما سواء. انت ممكن حتى ما تعملوش كده، حتى لا تشيروا اليها هكذا. سيدة عائشة لماذا عفت؟ مش عشان النبي ما زارش، عشان هي أميرة نفسها، هي من حقها مستوي عندها في حق في الشرع أنها تذهب أو لا تذهب. هي فضلت أنها تكمل اعتكافها، هي حر. واحد تاني فضل أنه هو يقطع الاعتكاف، هو حر. سوى بينهم هو الشيخ، سوى بينهم. بدم بيقول لي بدم مش مش مش قريب ولا صاحب ولا جار، فالاثنان سواء. طب ايه رايك حتى لو كان قريب وانا عايز اكمل اعتكافي، حتى لو كان قريبا وجارا وكذا وكذا ويشق عليه، مجرد الافضل بس، لكن انا قلبي الان في الاعتكاف، صلاح قلبي في الاعتكاف، فساترك عياده المريض لانها مسنونه مش واجبه، واكمل الاعتكاف لان قلبي يحتاج الى الاعتكاف. فالسيده عائشه لما الوت بيدها كذا على المرضى، مش لان النبي نهاها عليه الصلاه والسلام، ومش لانه ترك زياره المريض، لأن الترك لا يأخذ منه حكم، ترك مستقلا لا يأخذ منه حكم، لكنها لماذا فعلت هذا ولم تذهب؟ لأنه مش واجب، حتى لو لم تكن معتكفة، مش معتكفة يا سيدي، ومش عايزة تزور المريض، هو هي آثمة؟ مش آثمة. طب الآن منشغلة بعبادة، والأمر سيان عندها، ولا افعلي هذا أو هذا، الشرع الشريف ولا افعلي هذا أو هذا، فاختارت أن تعتكف. فما تربطوش بقى بان النبي صلى الله عليه وسلم تركها، لان الترك وحده لا تستقل به الاحكام. لا لا مش ممكن، انا علماء بيقولوا كده، العلماء بيقولوا الترك وحده لا ياخذ منه احكام، يبقى العلماء هم اللي فاهمين واحنا اللي مش فاهمين. متربيين غلط، احنا متربيين غلط، فاهم؟ ما هو غلطوه اهو. ما هي السنة، ما هي السنة، مش سنة، هي السنة هي المفعولة من أجل التعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب، يبقى سنة عدم أكل الضب. صح، ولم ينهى عن ولم ينهى عن زيارة المريض، ولم ينهى عن عدم زيارة المريض، سكت. وهو ده معنى الترك، سكت. هو في حكم، مفيش حكم، سكت واختار شيئا من شيئين متماثلين. الشيء المباح معناه الترك او الفعل، سواء ما انت لازم تفعل واحد منهم، تاكل او لا تاكل. اذا اكل يبقى لا، يبقى اخترت عدم الاكل. اذا لم تاكل يبقى اخترت عدم الاكل. فانت لازم تفعل واحدا من المباحين، من طرفي المباح. المباح معناه سواء الطرفين، فعل وعدم الفعل. ما انت هتعمل واحد من الاثنين، لازم هتعمل واحد من الاثنين، هتعمل ايه؟ يا تجلس يا تقف. معلش معلش، شوية ربنا هيكرمنا ان شاء الله. طب نكمل الكلام. وينوي في الاعتكاف المنذور الفرضية، قال قوله وينوي في الاعتكاف المنذور إلى آخره. أما الاعتكاف المندوب فيكفي فيه أن يقول نويت الاعتكاف أو سنة الاعتكاف. أما المنذور فيقول الفرضية، نويت الفرضية، أي فيقول نويت الاعتكاف المفروض، مفروض بالنذر يعني، أو فرض الاعتكاف. ويقوم مقام ذلك أن يقول نويت الاعتكاف المنذور. قال بعضهم ويقع جميعه فرضا وإن طال مكسه. اتكلمني الآن على الاعتكاف المنذور غير المقيد بمدة. نذر اعتكاف، نويت الاعتكاف المنذور قد إيه؟ لم ينوي مدة معينة. طيب جلس في المسجد 10 ساعات، 10 أيام، 10 أشهر، وأقل الاعتكاف فويق الطمأنينة، ما زاد على الطمأنينة، ما يصدق عليه اللبس وهو ما زاد على الطمأنينة. طيب هذا هو المكتوب، هذا هو المفروض، فرض عليك بقولك علي أو لله علي أو نذرت لله فرض عليك اعتكاف، لم تحدده مدة. فلما جلست في المسجد ولبست في المسجد ساعة، والاعتكاف المنذور غير المقيد مدة يصدق بنصف دقيقة، يصدق بربع دقيقة، طب بقية الساعة هل تقع فرضا ولا نفلا؟ لأنك لم تنوي نذرا لمدة معينة لساعة، بل أطلق. فاختلفوا، قال بعضهم ويقع جميعه فرضا. هذه الساعة التي جلسها وقد نوى في أولها النذر الاعتكاف المنذور يقع جميعه فرضا وإن طال مكسه. قال ونوزع فيه، اعترض عليه بأن ما يمكن تجزؤه، الاعتكاف يمكن تجزؤه، لكنا نقول للسيد محمد حسين من شوية الاعتكاف يمكن تجزؤه، اعتكاف اعتكاف اعتكاف اعتكاف غير بقى الصلاة ما فيهاش تجزؤ. نوزع فيه، اعترض المعترضون بأن قالوا لا يقع كله فرضا بل يقع أوله بس الفرض والباقي نفلا. قال ونوزع فيه بأن ما يمكن تجزؤه يقع أقل ما ينطلق عليه الاسم فرضا. تجزيه أهم تجزؤه في الوحيد. ونوزع فيه بأن ما يمكن تجزؤه يقع أقل ما ينطلق عليه الاسم فرضا. أقل ما ينطلق عليه الاسم إيه؟ هي مجرد اللحظة التي فوق الطمأنينة، كده وقع اللبس وحصل الاعتكاف المنذور غير المقيد بمدة، خلاص أنت كده وفيت بنذرك. يعني بمعنى آخر، لو أنه جلس هذه اللحظة البسيطة السويعة قد وفى بنذره، ولو خرج من المسجد لا إثم عليه، لأنه قال نويت اعتكاف المنذور قد إيه، لم ينوي مدة معينة، يبقى أقل ما يصدق عليه هذا الاعتكاف يحقق الغرض ويجزئه وتذهب ذمته في ذلك. فقال نوزع فيه بأن ما يمكن تجزؤه يقع أقل ما ينطلق عليه الاسم فرضا والباقي نفلا. مثل ماذا؟ قال كالركوع ومسح الرأس. نفس الشيء، الركوع يمكن تجزؤه لو رجعت سيادتك إلى ما تركته أو حتى لم تقرأه الله أعلم من كلام على الركوع. الركوع له حد أدنى وله حد أعلى، حده الأدنى وله حد أوسط. حده الأدنى حده الأدنى أن ينحني غير منخنث بحيث يمكن وصول كفيه إلى ركبتيه ويطمئن قليلا، ويطمئن يعني يسكن بين الحركتين، هذا معنى الطمأنينة، السكون بين حركتين. هذا أقل الركوع الذي يحقق الركنية والذي لا تكون الصلاة إلا به، وفوق ذلك نفس. طيب فعلنا هذا الركوع، فعلنا هذا الركوع الركن إنه هو هكذا انحناء بغير انحناء، الانحناء مش كده، انحناء كده بحيث يمكن وصول الكفين إلى ركبتين، وصلت أو لم تصل، وصلتا أو لم تصل، المهم الانحناء يمكنني لو أردت أن أضع كفي على ركبتين، هذا يسمى ركوعا في الشرع. وأطمئن يعني أسكن قليلا في حركة قبل أن أعتدل من الركوع، لابد أن أسكن كده وسكنت، حصل الركوع، حصلت الفرض الركوع اللي ممكن بعد كده أنتقل وقد أدأني ركوع اللي هو الاعتدال. طيب ده أقل الركوع. طب لو أطلته، لو جعلته بدل هذه اللحظة اللطيفة جعلته دقيقة، يقع ما بعده إيه؟ نفل. يقع ما بعده نفلا. ليه؟ لأن الركوع يمكن تجزؤه. وكذلك مسح الرأس، مسح الرأس عند الشافعية يصدق ركن ذلك بمسح بعض شعره، فلو مسحت كل الشعرة يبقى نفل، لو مسحت شعرات يبقى نفل، لو مسحت كل الرأس يبقى نفل، يمكن التجزؤ، ممكن أمسح هذه الشعرة، ممكن أمسح الشعرة اللي هنا اللي وراء اللي في الخلف، الشعرة السوداء الشعرة البيضاء يمكن التجزؤ، والركوع كذلك يمكن تجزؤه. فالقاعدة أن ما يمكن تجزؤه يقع بعضه فرض يقع ما أقل ما ينطلق عليه الإثم فرضا والباقي نفلا. فمقتضاه يعني إذا أردنا أن نعدي الحكم نقول هنا كذلك، نقول مقتضى أن هنا أيضا يقع أول هذا الاعتكاف المنذور أوله فقط هو الفرض والباقي نفله لأنه ليس مقيدا بمدة. قال ووجهه بعضهم، وجه إيه يا نجم الدين، ووجهه بعضهم بأن لو قلنا إنه لا يقع جميع فرضا لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقول به بخلاف الركوع ومسح الرأس مثلا. وجهه الضمير يعود على إيه؟ يقع جميع فرض اللي هو القول الأول. جدع، فتح الله عليه. خذ جاي. يبقى معنى قولان، معنى قول بيقول إن هذا الاعتكاف المنذور غير المقيد بمدة، هل يقع جميعه إن طال يعني إن زاد عن أقل ما ينطلق عليه الاسم، يقع جميعه فرضا ولا أوله فقط اللي هو أقل ما ينطلق عليه الاسم يقع فرضا والباقي نفلا؟ قولان، الأول قال لا يقع جميعه فرضا وإن طال مكسه، والثاني قال لا بل يقع أقل ما ينطلق عليه الاسم فرضا والباقي نفلا، قياسا انتبه قياسا على غيره مما يمكن تجزؤه كالركوع ومسح الرأس. فرد عليه الأول، رد عليه الأولون وقالوا لا، القياس هذا مع الفارق. دائما إذا أردت أن تنقد كلام القائس اجعل قياسه مع الفارق فلا يستقيم له القياس. فقال ووجهه، وجه القول الأول هو أنه يقع جميعه فرضا، ووجهه بعضهم بأن لو قلنا أنه لا يقع جميعه فرضا لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقول به بخلاف ركوع ومسح رأس مثلا. لا، ده القياس مع الفارق، أنتم تقيسون تقول أصح أن نحن نسلم أن الاعتكاف يمكن تجزؤه، كذلك الركوع يمكن تجزؤه والمسح الرأس يمكن تجزؤه، لكن بينهما فارق أو بينها فارق. فارق أن مسح الرأس والركوع قالوا أنه الجزء الأول يقع اللي هو أقل ما ينطلق عليه الاسم يقع فرضا والباقي يقع نفلا يحتاج إلى نية النفلية. طيب هل المصلي بيفعل هذا؟ هل المصلي لما بيركع بينوي ان هو الجزء الاول يقع فرضا والباقي نفلا ان طال الركوع؟ هو بيفعل هذا بس في اول الصلاة، في اول الصلاة عندما ينوي الصلاة فرضا كانت او نفلا ينوي ان يأتي باركان الصلاة وبنوافلها. النية الاولى التي في اول الصلاة هي نية مجملة لاركان الصلاة لواجبات الصلاة ونوافلها، بحيث أنه لما يركع ويطول ركوعه ويسجد ويطول سجوده يبقى كأنه نوى للجزء الأول الفرضية والجزء الآخر النفلية، نوى الجزء الأول في السجود الفرضية والجزء الآخر النفلية، فاحتاج الجزء الزائد على أقل ما ينطلق عليه الاسم احتاج إلى نية. النية كانت في أول الصلاة عندما نوى الصلاة، لما نوى الصلاة فقد نوى، هذا موجود في الكتاب، نوى أركان الصلاة ونوافلها. نفس الشيء يحصل في الوضوء أيضا، لو أنك توضأت ولم تنوي أركان الوضوء ونوافله معا لم تقع النوافل عليها سواء، يعني إذا بدأت ونويت الأركان فقط فغسلت كفيك وتمضمضت واستنشقت لم يقع لهذا سواء لأنك لم تنوي النوافل، بل يبدأ الوضوء بغسل الوجه فقط، لكن المتوضئ عليه أن ينوي أركان الوضوء أو فرائض الوضوء ونوافله فيقع جميع ما يفعله مثابا عليه، الفرض ثواب الفرض والنفل ثواب النفل. فلما يأتي الشافعي الذي ركن أو فرض مسح رأسه يصدق بمسح بعض شعره ويمسح كل شعره فيقع الفرض على مسح بعض شعره ويقع ما دون ذلك نفلا بنيته الأولى التي في بداية الوضوء، فهذا يحصل قالوا هذا، قالوا هذا في الوضوء وقالوا في الصلاة أنه يحتاج الزائد عن الفرض إلى نية، ولم يقولوا هنا بالإجماع، بالإجماع لم يقولوا أن الاعتكاف المطلق المنذور المطلق يحتاج إلى نية مجددة للنفل. إذن هذا قياس مع الفارق، لا تقص الاعتكاف على مسح الرأس والركوع بجامع تجزء في كل، لأن بينهما فارقا، وهو أن مسح الرأس والركوع وأمثال ذلك السجود مما يمكن تجزئه يحتاج إلى نية في الفاضل، يحتاج إلى نية في الزائد على أقل ما ينطبق عليه. أما الاعتكاف فلم يقل أحد لا نحن ولا الخصوم بأنه يحتاج إلى نية، وما دام لا يحتاج إلى نية يبقى يقع كله فرضا. مرة أخرى ووجهه، حاضر أنا عارف أنك هتسأل وعارف كل حاجة، ووجهه بعضهم وجه القول بأنه يقع كله واجبا، ووجهه بعضهم بأنه لو قلنا لا يقع جميعه فرضا لاحتاج الزائد، الزائد على أقل ما ينطلق عليه الاسم، لاحتاج الزائد إلى نية، ولم يقولوا به، لم نقل لا نحن ولا أنتم ولا نحن أيها القائلون بأنه يقع جميعه فرضا، ولا أنتم يا منازعون يا من تقولون أنه يقع أوله فقط فرضا والباقي سنة، لم يقل أحد أبدا أنه يحتاج إلى نية في الزائد. أما في المقيس عليه الذي قستم عليه تريدون تصحيح مذهبكم وهو الركوع ومسح الرأس، فقالوا بوجوب حصول نية في الزائد حتى يحصل له الثواب، قال بخلاف الركوع ومسح الرأس مثلا فقد قالوا بوجوب النية حتى يحصل له ثواب النفلية. فالقياس مع الفارق، وعندئذ لا يستقيم قياسكم ويطفو لنا إيه دليلنا ومذهبنا، وهو أن الجميع يقع فرضا. طيب قال قوله اللبس، يبقى أركانه الركن الأول النية وانتهينا منه، ثم الركن الثاني اللبس، والثاني اللبس في المسجد. قوله اللبس أي المكس حقيقة أو حكما، المكس حقيقة هو يجلس زي ما حضرتك كده جلسي أو يقف. إيه اللبس حكما؟ قال فيشمل التردد في جهات المسجد، ولا جالس ولا واقف، نعمل متردد، رائح جائن رائح جائن رائح جائن، يصدق عليه أنه هو لابس حكما لأنه لم يخرج من المسجد، فهذا يسمى اعتكافا. قال وأما المرور وهو أن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا يحصل الاعتكاف به على المعتمد، خلاف والمعتمد أنه لا يحصل به الاعتكاف، أنه يدخل من باب ويخرج من باب آخر. خلاف المعتمد أنه يحصل به بهذا المرور يحصل الاعتكاف، وقيل اللي هو الوجه الضعيف غير المعتمد يحصل به، لكن بشرط المرور، لكن عفوا بشرط وقوع النية حالة سكون، بخلاف اللبس الشامل للتردد فلا يشترط فيه وقوع النية حالة سكون على المعتمد. مرة أخرى وقيل يحصل به، يعني يحصل به الاعتكاف، لكن بشرط يحصل بهذا التردد المرور، يحصل بهذا المرور الاعتكاف لكن بشرط وقوع النية حالة سكون، بخلاف اللبس الشامل للتردد فلا يشترط فيه وقوع النية حالة سكون على المعتمد. يبقى القول الضعيف يقول يحصل بالمرور الاعتكاف لكن بشرط أنه عندما يكون ساكنا تقع النية من سكون، تقع النية من سكون، يعني هو سيدخل المسجد من باب ويسكن ينوي ثم يمر إلى الباب الآخر، يبقى عند دخوله يسكن فينوي عند دخول الباب المسجد ثم يمر إلى الباب الآخر فيحصل له الاعتكاف بهذا المرور الذي سبقه أو بدأ بنية من سكون. أما التردد فلا يحتاج إلى هذا الشرط، بخلاف التردد فلا يحتاج إلى شرط السكون عندما ينوي، بخلاف اللبس الشامل للتردد اللي هو اللبس الحكمي فلا يشترط فيه وقوع التردد، يعني يذهب ويجيء في المسجد لا يجلس ولا يقف بل يتردد في داخل المسجد، هو لا يمر من باب إلى باب ولكنه يتردد، هذا لا نشترط عليه هذا الشرط، بخلاف اللبس الشامل للتردد فلا يشترط فيه وقوع النية حال السكون على المعتمد، بل يكفي وقوعها في أول دخوله سواء كان ساكنا أو لا. اللبس في المسجد ده الركن الثالث، يبقى معنا نية ومعنا لبس ومعنا مسجد، يبقى لا يصح أن يعتكف في الشارع أو في العمل في المسجد أي الخالص المسجدية، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد كالمدارس والربط ومصلى العيد، مصلى العيد ليس مسجدا بل يصلى فيه الأعياد، يصلى فيه الجنائز، وكذلك المدارس كالتي نحن فيها الآن، والربط الذي يربط فيه الطلبة يقيمون فيه للأكل والشرب والنوم والمذاكرة ثم يذهبون منه إلى مكان الدرس، هذا كان قبل ذلك رباط الأتراك، فهذه لا يصح الاعتكاف فيها. وقيل قول ضعيف بقى، إذا أعدت المرأة لصلاتها محلا من بيتها يكون كالمسجد فلا الاعتكاف فيه، لقول ضعيف، لأن القول المعتمد الصحيح أنه لابد أن يكون خالص المسجدية، وهذا المكان الذي تعده المرأة لصلاتها في بيتها ليس خالص المسجدية، يعني ليس موقوفا على الصلاة، خالص المسجدية يعني موقوف، يعني موقوفا على الصلاة. وقيل قول ضعيف، إذا عدت المرأة لصلاتها محلا من بيتها يكون كالمسجد فلها الاعتكاف فيه. قال ولا في المسجد المشاع، المشاع عفوا، ولا في المسجد المشاع، المسجد المشاع لا يصح الاعتكاف فيه، بخلاف التحية فإنها تصح فيه. يبقى المسجد المشاع يصح فيه التحية، يعني يتعبد فيه بالتحية لكن لا يتعبد فيه بالاعتكاف. مسجد المشاع يعني مسجد يعني يصلي فيه كل أحد ليس له إمام راتب، يخش الشيخ عمر يصلي بالناس، يخش الشيخ عبد الخالق يصلي بالناس، يخش الشيخ نجم الدين يصلي بالناس، ليس له إمام راتب. المهم يعني سكر حد ممكن يكون لها إمام راتب، أنا أتكلم عموما، يعني المسجد المشاع الذي ليس له إمام راتب لا يصح فيه الاعتكاف، بخلاف التحية، لكن يصح فيه التحية بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يجلس فيه إلا بصلاة فإنها تصح فيه. قال ويكفي في المسجد الظن بالاجتهاد، يعني طب أنا لا أدري هل هذا مسجد ولا ليس مسجدا، اجتهد، فإذا أوصلك اجتهادك إلى أنه مسجد خلاص يبقى يصح الاعتكاف فيه اكتفاء بهذا الاجتهاد، يعني لا كأنه يقول لا يشترط اليقين في المسجدية بل يكفي غلبة الظن الناتج عن أو الناتج عن الاجتهاد. نعم يا عبد الشكر، ارفع صوت، ارفع صوت، يمكن يحدث لك قطعة ويقول لك في هذه القطعة يعني حتة محددة مسجدية لا يعرفها. أيوه. المشاع كذا. أيوه. حلو، صورة جميلة صحيحة في المشاع برضه. إنه هو أنا وأنت أخوان أو أنا وأنت شريكان. أنا وعبد الخالق اشترينا قطعة أرض، هذه قطعة الأرض اشتريناها. فصارت لنا على المشاع. أنا لي النصف على المشاع وعبد الخالق له النصف على المشاع. فين النصف بتاعي؟ لم نفصله بعد. نصفي ونصف عبد الخالق لا. أنا لي النصف على المشاع وعبد الخالق له النصف على المشاع. فجئت أنا وأوقفت نصفي المشاع، أوقفته مسجدا، وحتى الآن لم يتم الفصل، فلا يصح أن أعتكف في هذا المشاع. لا يصح أن يعتكف شخص في هذا النصف المشاع، يدخل بقى هذه قطعة الأرض ويقول أني سأعتكف لله تعالى في نصف عماد. طيب أي نصف؟ نحن لا نعرف هل نصف اليمين ولا اليسار ولا في القبلي ولا في البحر ولا في، لا نعرف. فهذه لا يصح فيه الاعتكاف لعدم تحدده. صح كده، صورة صحيحة. ما في سؤال ثاني؟ نعم، بل هي الأولى، يعني سورة عبد الخالق هي الصحيحة وهي الأولى، يعني ربما يكون صورتي أنا خطأ كمان. نعم، إن اجتهدت في مكان أنه مسجد أم لا، ثم بان لي أنه ليس مسجد، صح الاعتكاف؟ ثانية يا سيد علي، إذا اجتهدت في تلك البقعة على المسجد أم لا؟ لا، ثم بان لك أنها ليست مسجد، لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. كما لو كنت ظانا دخول الليل فبان ان النهار باق فعليك القضاء، لا عبرة بالظن البين خطأ. نعم، هل النية تشترط قبل دخول المسجد؟ قبل. كيف؟ ثم بان يعني تيقن بقى، مش اجتهاد اخر. بان يعني ما فيش اجتهاد، اجتهاد يعني غلبة الظن، اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يعني غلبة الظن لا تنقض غلبة الظن. لكن بيقول لي بان يعني قطع به خلاص، عرفت ان هذه هي القبلة، عرفت ان هذا مسجد، عرفت ان هذا ليس مسجدا، فلا يطبق عليه قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لان الثاني ليس اجتهادا بل يقين. بعد الدخول ما فيش مان دخلت يعني مثلا دخل بغير نية الاعتكاف ثم استاء ان يعتكف بعد الدخول، ما فيش مان خالص. يعتكف يعني بيقول لي هذا المسجد المشاع اللي احنا صورة صورناها، ان انا وشخص نمتلك قطعة ارض على المشاع، لا يصح الاعتكاف فيها ويصح التحية. يصح التحية، تحية المسجد تقع عبادة صحيحة يا احنا. اي حد ما تملكش، ما هتعمل ايه يعني؟ هتملك ما هتمنع منين؟ انت بتجيبها ما انت هي الشخص يعني ما تملكها، تمنع ما تشاء من البيت كله. لكن هو في مسجد يمنع منه الناس من الصلاه؟ لا، هو المعنى انها المراه جعلت جزءا من بيتها للمسجد، يعني لا لشيء اخر. كما ان المسجد لا يجوز ان يستخدم مثلا كموقف للسيارات، فلو وقفت هذه المراه، لو جعلت قطعه من بيتها او من حجرتها للمسجد، يبقى لا يصح ان تضع فيها اساس البيت، لانها كده شغلت المكان الذي جعلته مسجدا. لو نوى بهذا المسجد يبقى لا يشغلها بغير الصلاة. طيب، قال: وقيل إذا أعدت المرأة لصلاتها محلا من بيتها يكون كالمسجد، فلا الاعتكاف فيها ولا في المسجد المشاع، بخلاف التحية فإنها تصح فيه. قال: ويكفي في المسجد الظن بالاجتهاد، ومنه رحبته القديمة رحب يعني الأرض الفضاء التي في خلف المسجد أو أمام المسجد، ومنه رحبته القديمة وهي ما أعد لحفظه، فكأنه حدود للمسجد تحافظ على أصل المسجد، حمى للمسجد يعني، كما تفعل حمى لبيتك وحمى لمزرعتك وحمى لقصرك وحمى لبلدك، يفعلون حمى للمسجد يحافظ على أصل المسجد حتى لا يتعدى على المسجد. ومنه رحبته القديمة وهي ما أعد لحفظه، بخلاف الحادثة كرحبة باب المزينين اللي هو في مسجد الأزهر عندنا هنا، باب المزينين اللي هنا على اليسار ده، رحبته جديدة حادثة فلا يصح الاعتكاف فيها. الرحبة القديمة التي كانت معه عند بنائه، رحبة مكان أرض فضاء واسعة ملحقة بالمسجد تحافظ على أصل المسجد يصح الاعتكاف فيها. رحبة مستحدثة لا يصح الاعتكاف فيها. توسعات المسجد صار جزءا من المسجد، لكن يقول لي رحبة، رحبة يعني من المسجد، صار بناء المسجد. بنتكلم عن الرحبة مش عن المسجد. الرحبة يعني اللي بره، الساحة اللي بيسموها دلوقتي الساحة. الساحة لا يجوز الاعتكاف فيها، يجوز الصلاة فيها لكن لا يجوز الاعتكاف فيها. ساحة مسجد الحرام، بيسأل الشيخ على المسجد الحرام حصل فيه توسعات، توسعات بالقطع بالإجماع يجوز الاعتكاف فيها لأنها صارت مسجدا، لكن الأرض الفضاء اللي في خارج المسجد الحرام اللي هي بتسمى بالإيه؟ بالساحة، الساحة اللي بيصلى فيها، تستوعب المصلين يمكن الصلاة فيها ويمكن الطواف فيها عند الزحام، ولا يجوز الاعتكاف فيها لأنها رحبة مستحدثة، رحبة مستحدثة حسب كلام الشيخ. قال بخلاف الحادثة كرحبة باب المزينين فلا يصح الاعتكاف فيها. ومنه أيضا روشنه المتصل به، الروشن يعني زي الشرفة، الروشن زي الشرفة زي البلكونة يعني. ومنه أيضا من المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه روشنه المتصل به، يبقى يصح الاعتكاف في هذا الروشن، في هذه البلكونة، في هذه الشرفة. وكذا هواؤه فيصح الاعتكاف على سطح المسجد، هواء المسجد من المسجد، فيمكن أن تصعد على سطح المسجد وتعتكف. وعلى غصن شجرة في هوائه، سواء كان أصلها فيه أو خارجا أو كان خارجا عنه، ما دام في هواء المسجد فيصح الاعتكاف. يبقى لو كان فرع الشجرة في هواء المسجد يصح الاعتكاف عليه، سواء كان أصل الشجرة في المسجد أو كان خارجا. أصل الشجرة يعني جذع الشجرة خارج المسجد ومالت ودخل فرعها في المسجد في هواء المسجد، فيمكن أن تجلس عليها معتكفا لا بأس بذلك. وعلى غصن شجرة في هوائه، في هواء المسجد، سواء كان أصلها أي أصل الشجرة فيه أو كان خارجا عنه. وكذا إذا كان أصلها في المسجد وغصنها خارجه كالروشن، كما أن البلكونة بتخرج خارج المسجد لكنها أصل البناء بتاعها في المسجد، فكذلك لو أصل الشجرة في المسجد وتفرعت ومالت وخرج فرعها خارج المسجد لها حكم المسجد، فلو جلست على فرعها الذي هو خارج المسجد فأنت في حكم كونك في المسجد فيصح الاعتكاف. وكذا إذا كان أصلها في المسجد وغصنها خارجه كالروشن، ولا يجب الجامع خلافا لمن أوجبه. يبقى يجوز الاعتكاف في المسجد سواء أكان مسجدا جامعا أم لم يكن جامعا. جامعا يتقام فيه الجمعة، ولا يجب الجامع، لا يجب الجامع، يجوز حتى في المسجد غير الجامع خلافا لمن أوجبه. لا لا يجب. نعم هو أولى خروجا من الخلاف، أولى فقط ليس واجبا ولكنه أولى حتى نخرج من خلاف من أوجبه. نعم هو أولى خروجا من الخلاف ولعلة أخرى، قال ولكثرة الجماعة فيه، لأنك إذا اعتكفت في هذا المسجد الجامع فستصلي معهم الجماعات والجمعة فتأخذ الثواب، هذا من هذه الناحية هو أولى ولكن لا يجب. نعم لو نذر، متى بقى يجب الاعتكاف في المسجد الجامع ولا صح إلا في الجامع؟ قال نعم لو نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وهو ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع، حينئذ يجب الجامع بهذه القيود الثلاثة. ليه؟ قال لأن الخروج لها حينئذ يبطل تتابعه. يبقى نذر أن يعتكف يوما واحدا يبقى لا يجب أن يكون في الجامع، نذر أن يعتكف ستة أيام لا يجب أن يكون في الجامع، نذر أن يعتكف سبعة أيام لا يجب أن يكون في الجامع إذا كان ليس من أهل الجمعة، إذا كان فضيا، إذا كان عبدا، إذا كان مسافرا، إذا كان غير مقيم، إذا كانت امرأة، لأنها لا يجب عليها أن تخرج إلى الجمعة. لكن اعتكف مدة فوق الستة أيام يعني دخلها يوم الجمعة وهو من أهلها وكان لم يشترط الخروج لها يبقى يجب عليه الجامع، بمعنى أنه لو كان مدة سبعة أيام فأكثر وكان من أهلها ولكنه اشترط أن يخرج، والله قال أنا هعتكف في زاوية كذا التي لا تقام فيها الجمعة لمدة شهر بشرط ولي أن أخرج لصلاة الجمعة، خلاص هو اشترط وله أن يشترط ما يشاء، يبقى لا يقطع التتابع، خروجه للجمعة لا يقطع التتابع ولا يجب عليه أن يعتكف في غير هذا هذه الزاوية، لا يجب عليه أن يذهب فيعتكف في مسجد جامع لأنه اشترط على نفسه أن يخرج لصلاة الجمعة. يبقى هذه قيود ثلاثة. نعم لو نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وهو ممن ممكن يكون مدة صحيح سبعة أيام ولكنها غير متتابعة، قال لله علي أن أعتكف سبعة أيام غير متتابعة، يبقى لا يشترط الجامع لأنه يستطيع أن يأتي بيومين ثم يومين ثم يومين ثم يوم ولا يكون فيها يوم الجمعة، يبقى يشترط فيها أن تكون أيام سبعة فأكثر متتابعة وهو من أهل الجمعة ولم يشترط الخروج لها، حينئذ يجب عليه أن يعتكف في المسجد الجامع لأنه لا يستطيع أن يفي بكل هذه الأشياء إلا وهو في المسجد الجامع. نعم لو نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وهو ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع لأن الخروج لها حينئذ يبطل تتابعه. قال ولو عين في أي سؤال إلى هنا ولو نعم ولو عين في نذره مسجدا لم يتعين، نذرت الاعتكاف في مسجد الأزهر لا يتعين الأزهر، ولو عين في نذره مسجدا لم يتعين فيكفيه غيره، نويت الاعتكاف في مسجد الأزهر ممكن اعتكف في سيدنا الحسين ممكن اعتكف في الإمام الشافعي في أي مكان، قال فيكفيه غيره إلا مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى، لو نذر أن يعتكف في واحد من هذه الثلاث المساجد الثلاثة فلا يقوم غيرها مقامها. يبقى لو نعم ما أنا شرحت كم تنعي قلنا هو ضربنا مثال قلت نذرت أن أعتكف في الأزهر لا يتعين، يجوز أن أذهب فأعتكف في سيدنا الحسين، يجوز أن يعتكف سيدنا الإمام الشافعي لم يتعين الأصل، لأن المطلوب هو الاعتكاف في المسجد. النذر هو الاعتكاف. الأظهر هو مسجد، أنا أعتكف في مسجد. الأظهر ليس عبادة في ذاته، العبادة الاعتكاف ده عبادة، والعبادة هو نية من معتكف في مسجد، نية من معتكف في مسجد، نية من معتكف في مسجد مع اللبس طبعا. حصل هذا في الأزهر، وحصل هذا في سيدنا الإمام الشافعي، وحصل هذا في سيدنا الحسين، وفي سيدنا نفيسة، وإلى في غيرها من المساجد. كوني بقى أنا زودت قلت في الأزهر الشريف، لا يلزم هذا، لأن الأزهر الشريف ليس داخلا في العبادة، لأن النذر لا يكون إلا في شيء يقبل العبادة. ما ينفعش حضرتك تقول نذرت أن أشرب الماء، نذرت أن يكون في الأزهر، لا، لأن الأزهر في حد ذاته ليس عبادة. لكن انظر بقى في المساجد الثلاثة، هي يأتفي بنذرك، لا يجزئ غيرها مكانا، لأنها مساجد لها أوضاع خاصة، لا يجوز السفر إلا لهذه المساجد الثلاثة، لها عبادة، لا يجوز الرحيل إلا لهذه المساجد. إذن مجرد الرحيل والانتقال إلى هذه المساجد عبادة، لكن انتقال إلى الأزهر ليس عبادة. الذهاب إلى سيدنا الحسين ليس عبادة. الذهاب إلى سيدنا الحسين كولي من أولياء الله ومن كبار أهل البيت لزيارته، هذا عبادة، ما فيش شك في ذلك. لكن مسجد الحسين، الذهاب إلى مسجد الحسين بحد ذاته عبادة. الذهاب إلى الأزهر الشريف ليس عبادة. الذهاب إلى مسجد سيدنا الإمام الشافعي ليس عبادة، لكن الذهاب لزيارة سيدنا الحسين، لزيارة سيدنا الشافعي عبادة. فلذلك الأشياء المباحة لا تنذر، لا تقول نذرت أن أكتب بالقلم وأوفي بنذرك، لا، مش حاجة ما كده سيد سامش. لكن المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، هي الانتقال إليها في حد ذاته عباد. ولذلك لو نويت أو نذرت الاعتكاف في الأزهر الشريف، يجوز أن تعتكف في أي مسجد، حتى لو كان إيه؟ يعني لأنه كل مسجد، لأن النذر على ناذر ناون معتكف في مسجد، يكون بقى ان هو مسجد في جمعة ولا فيه جمعة، احنا خدنا من شوية انه لا يكون الا اذا كانت مدة متتابعة فوق 6 ايام ولم يشترط الخروج، سؤال ليس له معنى. قال ولو عين في نذره مسجدا لم يتعين فيكفيه غيره الا مسجد مكة وهو المسجد الحرام او المدينة أو الأقصى فلا يقوم غيرها مقامها. ليه؟ قال لمزيد فضلها، لها فضل، هي عبادة خاصة في هذه المساجد الثلاث. تذهب إلى المسجد الأقصى فصلاتك بخمسين صلاة في غيرها، وهكذا. هي لا تقوم، بعضها يقوم مقام بعض إلا إذا كانت أعلى. نذرت في الأقصى يبقى المدينة المنورة ومكة المكرمة مسجداها يقوم مقام الأقصى، لأنها فيها الأقصى وزيادة. صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، صلاة المسجد النبوي 1,000 صلاة، إذن صلاة المسجد الحرام تفوق المسجد النبوي الشريف. سينص على ذلك الآن، بس أنت لا تقرأ. قال فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مسائل، ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال، مش الرجال، إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. قال وهذا لا يدل على أنه لا تسن زيارة الأولياء، لأن المقصود زيارة المكين وهو الولي للمكان، كما هو المراد من الحديث. خلاص، وده شيء آخر غير زيارة الأولياء. يبقى بعض غير الفاهمين فهم من ذلك أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى المساجد هذه الثلاثة، فمنع زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا خالف فيه الإجماع، القائل بهذا خالف الإجماع، وكل حتى أحباء هذا الشخص قالوا أنه من كبار أخطائه لأنه خالف بذلك الإجماع، أتى بما لم يأتي به أحد لا قبله ولا حتى بعده إلا من مشى على دربه. فقال أنه لا تذهب إلى مكة المكرمة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شفوص الأمر إلى فين، ولكن اذهب إلى زيارة المسجد النبوي وهناك زور النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث على ظاهره لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. طيب لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، يعني كما فهمت الآن تفرق بين هذه المساجد لأنها لا فضل، وبين غيرها من المساجد بغض النظر من المدفون فيها، إن كان فيها مدفون يعني أولياء أو أنبياء أو غير ذلك. يعني مسجد مثلا الخليل، لو صح أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدفون فيها لا تشد إليه الرحال، لكن يذهب لزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام، لكن لا يشد الرحال إلى مسجد الخليل، لأنه يعني ليس له مزية هذا مسجد الخليل، حتى لو سلمنا أنه مدفون فيه عليه الصلاة والله وسلامه وعلى نبينا، لا مزية في صلاته في مسجد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الخليل في الضفة الغربية المحتلة حررها الله تعالى من الأنجاز. فهذا الحديث الشريف ينص على أن الانتقاء إلى هذه البقاع الثلاثة، مساجد الثلاثة، له فضل ومزية وفيه عبادة. العبادة موجودة، 100,000 صلاة في المسجد الحرام، و1,000 صلاة في المسجد النبوي، 500 صلاة في المسجد الأقصى، وليس هذا لشيء آخر من المساجد. وهذا لا علاقة له أبدا بالانتقال إلى المكين، يعني صاحب المكان، يعني المدفون في هذا المكان نبيا كان أو وليا، صالحا كان أو نبيا، لأنه يجوز الانتقال إلى هذا لأن هذا من باب زيارة الأولياء، من باب زيارة القبور، من زيارة الأنبياء، من باب زيارة أهل البيت أحياء وأمواتا، هذا من المشروع وهذا من العبادة المشروعة. من الذي يمنعها؟ من الذي يمنع أن أذهب إلى مقابر المجاورين أو مقابر كذا أو مقابر كذا لأزور الأموات من أقاربي أو من عموم المسلمين أو من العلماء أو من الأولياء أو من أي أحد من المسلمين؟ لعباد منصوص عليه. من باب أولى أن أذهب للأنبياء الذين في قبورهم أحياء، من باب أولى أن أذهب لزيارة سيد الأنبياء. فهو للأسف مقولة لم يقل بها أحد، وتابعه المقلدون تقليدا أعمى بلا فهم. المهم قال: وهذا لا يدل على أنه لا تسن زيارة الأولياء، لأن المقصود زيارة المكين وهو الولي لا المكان كما هو المراد من الحديث. ويقوم مسجد مكة مقام الأخيرين، اللي هو مسجد المدينة ومسجد الأقصى، لمزيد فضله عليهما. يعني معنى لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ناب عنه وأجزأ عنه المسجد النبوي الشريف والمسجد مسجد مكة الشريف، وكذلك لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ينوب عنه ويجزئ عنه المسجد المكي. ويقوم مسجد المدينة مقام المسجد الأقصى لمزيد فضله عليه. قال: ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا، فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تثمير لم يصح، وإن أثبتها حال الوقفية بذلك يعني بنحو تثمير صح، وإن أزيلت بعد ذلك صح، وإن أزيلت بعد ذلك صح هذا الوقف، وصح أن يكون هذه الفروة أو هذه السجادة مسجدا حتى بعد إزالتها، لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول، وبهذا يلغى الإسلام. خلص الكلام، اهدى. وبهذا يلغى، فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها. ويصح اعتكافه عليها حينئذ. اللغز، اللغز يقف عند قوله على ظهره، لنا شخص يحمل مسجده على ظهره، هذا هو اللغز. شخص يحمل مسجده على ظهره، ايه حل اللغز؟ انه وقف نحو سجادة، فروة، سجادة، قطعة من القناص، ان تكون مسجدا، وثبتها حال الوقفية، عندما وقف هذا ثبتها بأي نوع من المثبتات، بمسامير مثلا، فتبقى هذه القطعة من السجاد أو من الفرو تبقى مسجدا حال تثميرها، أو حتى لو أزيلت بقي لها حكم الوقفية، لأن الشافعي عندهم أن ما ثبتت وقفيته لا تزول عنه الوقفية أبدا، يبقى إلى الأبد. فلو تخرب المسجد أو أهمل بحيث لا يحتاج إليه عند الشافعية، يبقى مسجدا أبدا ولا يعود إلى موقفه أو إلى ورثته، ولا يباع، يبقى مسجدا أبدا، خلاص، يعمر ولو في أي يوم من الدهر عند الشافعية، وفي خلاف بين المذاهب. هذه قطعة الفرو أو قطعة الجلد أو قطعة السجاد التي ثبتها ووقفها وثبتها حال الوقفية، يبقى لها حكم مسجدية حتى ولو زالت تثبيتها، فلو انتقلت إلى مكان آخر هي مسجد ويصح الاعتكاف فيه لأنه له حكم مسجدية، ويحمله على ظهره وهو مسجد. خلاص، نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجدا، فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تثمير لم يصح كونه مسجدا، ولم يصح الاعتكاف فيه. وإن أثبتها ولا ثبتها عندك؟ وإن أثبتها، الأحسن عشان يعني يوافق ما قبلها، يثبتها، يبقى أحسن يثبتها. وإن ثبتها حال الوقفية بذلك، يعني بالمسامير، بنحو مسامير أو نحوها، يعني من المثبتات، صحت الوقفية وصار مسجدا ويصح الاعتكاف فيه، صح. وإن أزيلت بعد ذلك، حتى ولو أزيلت، قال حتى ولو أزيلت، ليه؟ قال لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول، وبهذا يلغز. فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره، انتهى اللغز. ثم عاد إلى الفرع وقال ويصح اعتكافه عليها حينئذ، يعني حينئذ ثبتت وقفيتها وإن أزيلت. نعم يا سيد حسين، نعم يا سيد حسين، انتهى. إذن اصبر، اقرأ الدرس قبل أن تأتي حتى يتجمع لك الأسئلة، لكن إذا أتيت من غير قراءة الدرس فاصبر. نعم يا سيد حسام. لا لا لا لا لا، مش دعوة بالكتابة خالص. نعم، الوقفية تثبت بالكتابة وبغير الكتابة، لو وقفها مع 2 شهود ولم يكتب حصلت الوقفية. أثبتها يعني إيه؟ ده هو نفس، مش هو مش هذا الشخص، أوقفت هذا، أوقفت هذه الوقفية، كتب أو أشهد، هذه هو الوقفية، هذا هو الوقفية. التثبيت بقى أن يثبتها بالمسامير، يخبط كده ويثبتها عشان يثبت لها الوقفية. يقول اقرا تاني، بس اقرا تاني، لانك لا بتقرا الدرس وانت مصر لا تقرا الدرس، ومصر ان تعطلنا. لو قرات الدرس قبل ان تاتي لن تسال هذا السؤال. طب حتى ركز معايا، ما بتركزش معايا، اقرا معايا تاني. ولو وقف انسان نحو فروه كسجاده مسجدا، فان تفريعه بيفرع، يعني لو عمل حاجه يبقى حكم، ولو لم يعمل هذه الحاجه يبقى حكم اخر. تفريعه، فان لم يثبتها، أو إن لم يثبتها إزاي حال وقفية بنحو تثمير، مش بنحو كتابة، فإن لم يثبتها بإيه؟ بنحو تثمير، يحط مسامير عليها عشان تثبت في الأرض. المسجد ده يا شيخ سامح مسجد واقف أصلا، ده اسمه بيسموه عقار، عقار يعني غير قابل للنقل. ما ينفعش ان انا اخد المسجد الازهر دوت واشيله على كتفي وامشي. اسمها عقارات، بيقابلوا العقار بالمنقول، الاموال اما منقوله، اهو الشيخ المحاسب، اما منقوله واما عقارات. عقارات يعني لا تنقل. طب والسجاده دي بتنقل ازاي يبقى مسجد منقول؟ قال لي ثبته ازاي؟ بنحو المسامير. طب لو ازيلت المسامير؟ قال بدام ثبتها ووقفتها وانت بتثبتها كانت الوقفية حال التثمير، حال التثمير ثبتت الوقفية، انقلها بقى زي ما تنقلها مش مشكلة. لكن المسجد ده هنقله ازاي؟ ما بيتنقلش، فهو مسجد ابدا. هذه قطعة الفروة، قطعة السجاد، قطعة الجلد، لو ثبتها ونويت الوقفية حال التثبيت صارت مسجدا حتى ولو ازيلت. فبيقول لي لو فإن التفريعه فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تثمير لم يصح، يعني لم يصح الايه؟ الوقفية، لم يصح الوقفية. توقف مسجد، مسجد متنقل مش متنقل، مسجد ما يكونش متنقل، مسجد ثابت. فعايز تخلي هذه القطعة الأرض ثبتها، وإن أثبتها حال الوقفية بذلك يعني بنحو المسامير صح، إن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تثمير لم يصح، يبقى لا يكون مسجدا ولا يصح الاعتكاف فيه. مقابل بقى إن ثبتها أو أثبتها حال الوقفية بذلك يعني بنحو المسامير صح أو بنحو تثمير صح، وإن أزيلت بعد ذلك. وده الغرابة في الموضوع، ولذلك بيلغز الغرابة أن يكون مسجد المتبادر للذهن انه شيء وقف، عفوا انه شيء ثابت، انه شيء عقار. وده بيقول لي لغز، بيقول لي تصور ان في مسجد بتحمله على ظهرك، يبقى ايه حله؟ حله ما قلنا، انه هو قطعة قماش، قطعة جلد، قطعة فروة، قطعة اي شيء، بساط ما ثبته ووقفت حال التثبيت، ثبته بنحو مسامير. قال وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح، وإن أزيلت بعد ذلك. ليه؟ لأن الوقفية، العلة هو لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول، وبهذا يلغز. فيقال لنا معاشر الشافعية شخص يحمل مسجده على ظهره، يعني من هو؟ من ثبت قطع مثل قطعة نحو قطعة فرد فروة ونوى الوقفية حال التثبيت، ثم رجع إلى الأحكام مرة أخرى. قال ويصح اعتكافه عليها حينئذ، اللي هو إيه؟ اللي هو إن أثبتها أو ثبتها حال الوقفية بذلك يعني بنحو تثبيت. خلاص يا دكتور سامح تفضل. يعتكف لا تتقدم، يعتكف العشر الأواخر عند الشافعية. لو كان شافعيا يقول إن أنها متعينة في العشر الأواخر زي الشافعي ما بيقول، اقتضى كلامي في الأم، اقتضى كلامي كده، وبيقول إنها متنقلة ولكنها لا تخرج عن العشر الأواخر، يبقى عليه كشافعي أن يعتكف العشر الأواخر طالبا ليلة القدر، لأنه نذر أن يعتكف ليلة القدر. لو كان غير شافعي يعتكف السنة كلها لأنها لا تخرج عن السنة. نوى ولا نذر؟ نذر أن يذبح إيه؟ يطلق إيه؟ يبقى في كل ليلة من ليالي العشرة يذبح، يذبح ليلة 21 22 23 29 إلى آخر. يبقى سيبنا الذبح وجينا في الطلاق. تفضل. نوى أن يطلق ليلة، نذر أن يطلق ليلة القدر. طيب هو الطلاق ده عبادة؟ افتح إيدك، افتح إيدك. هو الطلاق ده عبادة تنذر؟ ايدك الحلو علق معلش تاخد عصاية على النذر ده حلو قوي. اذا جاءت ليلة القدر طلقت فيه. خلاص يطلق ليلة 21 وليلة 22 وليلة 23. لو لم يفعل يبقى عليه كفارة نذر، هو مش واجب عليه انه يفعل. لكن لو لم يفعل يبقى عليه كفارة الدين واجب عليه. بس لو واجب مش واجب واجب عليه بس لو لم يفعل زي اليمين بالضبط. لو وجدت غيره أبر منه تركت حلفت في يمينك وكفر، فحلفت أن لا تصل رحمك احلف في يمينك وكفر عن يمينك. فلو قال ليلة واحد سأطلقها في ليلة القدر يبقى الأبر في حقي أن لا يطلق ويكفر عن يمينه، لكن إن شاء يعني أن يطلقها لأنها منغصة عليه عائشته يبقى يأتي في ليلة 21 ويطلق و 22 ويطلق و 23 ويطلق و 24 ويطلق وهكذا. طلق في أول ليلة وكانت الأولى حسب الطلقة، طلق في ليلة الثانية حسب الطلقة، طلق في ليلة الثالثة حسب الطلقة، ولا طلق عليها في الليلة الرابعة خلاص. وعليه أن يكفر عن يمينه لأنها صارت غير طالق، لأنها صارت غير زوجة لما طلقها ثلاث مرات 21 22 23 خرجت عن الزوجية، وبقى عنده سبع أيام أو سبع ليالي بيطلق غير زوجة. طب ما هو ربما كانت ليلة 24 قدر، ربما 25 قدر، 26 قدر، 27 قدر، وهو لا يعرف. إذن هو عليه أن طلق زوجته وضاعت منه زوجته المسكين، وكذلك عليه أن يكفر عن هذا النذر بكفارة يمين لأنه لم يعرف أين ليلة القدر فيها. هل طلق زوجته فعلا في ليلة القدر أو لا؟ ممكن تكون ليلة القدر ليلة 27، وحين طلق ليلة 27 لم تكن زوجة لأنها بانت منه ليلة 23، فحين طلقها لم تكن زوجة فلم يوفي بنذره أو لم يوفي بتعليقه، فعليه أن يكفر عنه كفارة يمين خلاص. يبقى بانت منه امرأته وعليه كفارة يمين لأنه استحمق، لأنه إيه استحمق. نعم فرع آخر. يبقى الحمد لله وفى بنذره، ولا شوف أنت اليمين معلق بتاعه. لا يفعل الآن المتبادل، يفعل الآن المتبادل احتمال. صح لأنه لو طلقها ليلة 28 وليلة 29 وليلة 30 ثم احتمال تكون سبقت هيضطر يستنى للسنة الجاية. صح كلام صحيح 100%. ها ما يطلقش، لا يستنى السنة اللي بعده، يطلق السنة اللي بعده تحت. ها ما يعرفش ايه، هي اكيد موجودة في السنة اللي بعده. والسنة دي لما بقي ثلاث ليالي فقط في رمضان احتمال انها تأتي واحتمال انها سبق، يجعلها حتى يفي بمطلوبه يجعلها في السنة الخادمة تعليق اللي هو عمله. نعم المرأة مر علينا وكنا جالسين من شوية وقالت المرأة ممكن ما تعمل كده. لا ما قرأناش، ما قرأناش ده المسجد بيبقى خارج البيت، خارج البيت. أما المرأة لأنها لها مسجد في بيتها ينفع خاص بالمرأة خارج البيت. قلنا خارج البيت، خارج البيت يأتي كده في الشارع، يكون بس الشارع مش مشاع، يعني فتحة أرض مش مشاع، هو عامل فيها الحتة دي انت بتقول عنها. إن لو مشاع لا يصح أن يقطع منها المسجد، يحملها في أي مكان وتكون مسجد، لا أحكام مسجدية يعتكف فيها، أي واحد يدخل يصلي فيها رفعه من تحت المسجد وهكذا. ولو نوى أن يطلق امرأته في مسجد يجوز أن يطلق امرأته في هذا المسجد. أو يعقد في الزوايا. ما هو أصلا مش الزوايا مسجد، حد قال الزوايا مش مسجد؟ طب ودي بس مش زاوية؟ هنتكلم. هو بيسألني السؤال بيقول لي اللي فوقها بناء، اللي فوقها بناء دي مش مش زاوية، ده اسمها مصلية. لكن الزاوية معناها مسجد صغير، الزاوية معناها مسجد صغير، مش معناها انها فوقها حاجة، لا ده كلام فارغ. اللي فوقها حاجة ده اسمها مصلية، اطلاق المسجدية عليها ده مجاز، ده غير صحيح. هو ده مش صحيح، مصطلح زي ما يكون. يا ابن الحلال ما ينفعش، لازم هواء المسجد يبقى مسجد، اوقفت هو بتوقف حاجه ما ينفعش تبقى مسجد. لكن شوف الفروه ديت فوقيها هواء، فروه وهواها مسجد، ما ينفعش تعدي من فيها الا وانت، ما ينفعش تعدي فيها وانت جنب، يعني ما يجوز المرور على المسجد في المسجد الا جنب الا المر بس، ما ينفعش تقعد عليها وانت جنب، ما ينفعش الحائط تقعد عليها عند الشافعي وعند الجمهور وهكذا. لكن الزاوية اللي هي المسجد الصغير مسجد، لكن تقصد بالزاوية اللي فوقه بنا، اللي فوقه بنا ده مش مسجد. نعم. واحد شرح نعم واحد ايه شرح مسجد القوى يعني قال ورثه من لا يكون مسجدا الا بالاذان فيه وبالصلاه، على الاقل الاذان، حتى لو لم يصلى يؤذن فيه، لكن هو شرع يبقى لم تحصل وقفيه بقى، الا لو هو نص على ان هذه وقفه يبقى ده وصيه بقى، قال هذه يكون مسجدا، يبقى وصيه مش وقفه. ممكن نكمل الدرس وبعدين نشوف بقى الأسئلة بتاعت حضرتك، الأسئلة الخارجية دي بعدين. ولا يكفي اللبس قدر الطمأنينة وهو قدر سبحان الله، بل الزيادة عليه، أي بل يكفي الزيادة على قدر الطمأنينة بحيث تصوير للزيادة المذكورة، بحيث يسمى ذلك اللبس عكوفا. عكوفا تقدم انه مصدر عاك، فيعكف ويعكف بضم الكاف وكسرها من باب دخل وجلس. وشرط المعتكف في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. نبدا في الاسئله الغلسه، تفضل.